أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره المحقق القمي قدس الله نفسه من التفصيل في هجية الظواهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، ورتم على ذلك عدم هجية الأخبار الواصلة إلينا بواسطة أرباب الكتب والجوامع كالشيخ الكليني والصدوق والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم، وذكر في وجه ذلك أمرين: أحدهما إنكار الظهور بدعوى أن هذه الروايات من جهة التخفيف لم تصل إلينا كما صدرت عن المعصوم سلام الله عليه، بل وقع فيها سقط والواصل إلينا جزء من الرواية، ونحتمل أن يكون في الجزء الآخر قرينة تدل على خلاف الظاهر من هذا الجزء، إذن يكون هذا داخلا في الكلام المحفوف بما يحتمل قرينيته، ومثل هذا لا يكون حجة لعدم إحراز الظهور. وثانيا على تقدير تسليم الظهور بما أن المقصود بالإفهام في هذه الروايات غيرنا السائل الإمام عليه السلام، السائل هو المقصود بالإفهام، أو من حضر في مجلسه هم المقصودون بالإفهام، ونحن لسنا من المقصودين بالإفهام، والظاهر لا يكون حجة بالإضافة إلينا، فإن من شاء حجية أصالة الظهور أصالة عدم غفلة المتكلم عن الإتيان بالقرينة، وأصالة عدم غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة. يترتب على هذين الأصلين أن الظاهر حجة، ومن المعلوم أن منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام ليس المنشأ وغفلة المتكلم عن السامع، بل هناك أمور أخرى يستند احتمال إرادة خلاف الظاهر إلى هذه الأمور، يعني إلى أحد هذه الأمور، كاحتمال أن تكون قرينة حالية بين المتكلم والمخاطب، أو تكون هناك قرينة منفصلة يعلم بها المخاطب وقد اعتمد المتكلم على تلك القرينة المنفصلة. على تقدير تسليمه أن الأصل يجري بالنسبة إلى احتمال وجود القرينة المتصلة، فلا يجري الأصل بالنسبة إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، ولا سيما أن ديننا الأئمة سلام الله عليهم قد جرى على الاتكال بالقرائن المنفصلة. إذن أصالة الظهور لا تجري بالنسبة إلينا، ولا يكون هذا الظهور حجة، فإذا لم يكن الظهور حجة تسقط هذه الأخبار عن الحجية، ولا يمكن الاستدلال بها على شيء، فينتهي الأمر إلى امتداد باب العلم. هكذا ذكر قدس الله نفسه مع توضيح ما. أما الكلام بالنسبة إلى الصغرى وإنكار الظهور فقد مر، بقي الكلام في الجواب عن الكبرى: إنكار الظهور، حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. الجواب عن ذلك أن أصالة الظهور وبناء العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المتكلم ليس منشأ هذا بناء العقلاء على جريان أصالة عدم الغفلة، وإن كان أصالة عدم الغفلة أيضا من الأصول العقلائية، إلا أنها ليست منشأ هذا الأصل، بل هذا أصل برأسه وذاك أصل برأسه، قد يجتمعان وقد يفترقان. أصالة عدم الغفلة منشأه أن الغفلة على خلاف حال المتكلم الملتفت العاقل الشائل، الغفلة على خلاف الطبيعة، الظاهر من حال المتكلم غير المتكلم حينما يعمل عملا أو يتكلم بكلامين، الظاهر من حاله وبطبيعة الحال أنه لا يغفل، فالغفلة أمر على خلاف الطبيعة. بل العقلاء على إلغاء هذا الاحتمال في موارده بلا فرق بين الكلام وغير الكلام، كما يجري أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى الكلام، كذلك يجري أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى الأفعال. إذا صدر فعل من شخص واحتملنا غفلته وأن هذا الفعل لم يصدر منه عمدا وإنما صدر عن غفلة، لا يعتنى بهذا الاحتمال. الأصل عدم الغفلة، وأن ما يصدر منه إنما صدر باختياره وإرادته وشعوره. وانشأ أصالة عدم الغفلة، يعني بناء العقلاء على أصالة عدم الغفلة، منشأه أن الغفلة أمر على خلاف طبيعة الإنسان، فبالإنسان يقتضي أن يكون ملتفتا إلى خصوصيات ما يقوله أو خصوصيات ما يعمله يفعله. الجامع هو الفعل الاختياري، أما من فعل اللسان وهو الكلام أو الأفعال الأخرى غير الكلام. ومنشأ أصالة الظهور أن الظهور حجة، ثناء العقلاء على ذلك على أصالة الظهور مع قطع النظر عن أصالة عدم الغفلة. هذا أيضا من جهة بناء المتكلمين بمقتضى الوضع، على ما تقدم في بحث الوضع أن كل متكلمين متأكد بأنه متى ما تكلم بهذا اللفظ ولم يأتي بقرينتين فقد فسد تفهيم معنى خاص. وقلنا إن حقيقة الوضع والتعهد على ما تقدم، فبمقتضى هذا التعهد يؤخذ المتكلم بكلامه، وأنه إذا تكلم بلفظين ولم يأتي بقرينة على الخلاف يقال إنه أراد تفهيم هذا المعنى. ثم إن هنا شيئا قد أشرنا إليه سابقا، ذكرنا أن هذا الذي بنى المتكلم على تفهيمه وقصد تفهيمه من جملة الموارد التي ذكرنا هذا الكلام، ذكرناه في بحث العموم والخصوص في باب التخفيف المنفصل، وأنه هل يستلزم المجاز أو لا يستلزم المجاز. بعد تسليم أن المتكلم في مقام تفهيم شيئين هل هذا مطابق للإرادة الجدية المراد الاستعمالي، متحد مع المراد الجدي، أو أن هذا التفهيم والإرادة نشأت من أمر آخر، من استهزاء أو سخرية أو تهديد أو غير ذلك من الدواعي، ليس الداعي هو الإرادة الجدية، وليست الإرادة الجدية مطابقة للإرادة الاستعمالية، يعني المراد الاستعمالي غير المراد الجدي. هذا أيضا بناء آخر من العقلاء، أن كل ما يصدر منهم يحمل على الجد لا على أنه صدر بناء آخر، أيضا بلا فرق بين القول والفعل. فأصالة الظهور منشأها أمر آخر، منشأه الوضع أولا باعتبار الإرادة الاستعمالية، والبناء من العقلاء ثانيا على مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي يعني يؤخذ كل متكلم بكلامه وأنه مراد جدي. لو اعتذر بعد ذلك أني لم أرد هذا المعنى جدا وإنما أردته بداء آخر لا يقبل هذه الدعوة من المتكلم ما لم ينسب قرينة في الكلام على ذلك. هذا أيضا ببناء العقلاء ثبت ببناء العقلاء، فمنشأ أصالة الظهور وأخذ المتكلم بكلامه أو أخذ المخاطب بما يبلغه من الكلام، لو فرضنا أنه لم يمتثل أمر المولى وقال اعتذر بأن احتملت أن المراد الجدي غير المراد الاستعمالي، لا يسمع هذا من المخاطب. منشأ أصالة الظهور أمر آخر لا ذلك. وبين الأمرين عموم من وجه، قد يفترقان وقد يجتمعان. في مثل الأفعال أصالة عدم الغفلة تجري ولا تجري أصالة الظهور. أصالة الظهور إنما تكون حجة في الألفاظ ولا تكون حجة في الأفعال، ظاهر هذا الفعل كذا لا يسمع. لم يدل دليل على أصالة الظهور في الأفعال، وإنما الظهور حجة في الأقوال. فأصالة عدم الغفلة تفترق عن أصالة الظهور في موارد الأفعال، فإنها تحمل على الأمد وعلى القصد. وإذا احتمل أن الفعل صدر غفلة يدفع هذا الاحتمال بالأصل العقلائي وبناء العقلاء، مع أنه ليس موردا لأصالة الظهور. وتنفك أصالة الظهور عن أصالة عدم الغفلة فيما إذا لم يحتمل غفلة المتكلم، كما في المعصومين سلام الله عليهم أو كلام الله سبحانه. ظواهر القرآن على ما نبين إن شاء الله أيضا حجة، مع أنه لا يحتمل غفلة الله تبارك وتعالى عن الإتيان بالقرينة أو غفلة النبي الأكرم أو أحد المعصومين سلام الله عليهم عن الإتيان بالقرينة، هذا لا يحتمل. والزهود يكون حجة. فدعوى أن من شاه الجية أسالة الزهور وأسالة عدم الغفلة وأسالة عدم الغفلة لا تجري بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، هذه الدعوة ساقطة. بل من شاه أسالة عدم الغفلة أسالة الزهور أمر آخر، ولا فرق في بناء العقلاء على حجية هذا الظهور بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. مورد الاجتماع إنما هو كلام شخص عادي. كلام الشخص العادي مورد لأمرين، الظهور حجة ببناء العقلاء، وإذا احتملنا أنه غفل عن الإتيان بالقرينة أصالة عدم القرينة أصالة عدم الغفلة أيضا جارية. والذي يدلنا على هذا أن الحجية لا تختص بالمقصود بالإفهام، وإنما هي عامة له ولغيره، أخذ العقلاء بالأقارير والسجلات وغير ذلك من الكلمات التي تستر من العاقلين. لو فرضنا أن زيدان أقر لأمر بكذا ويسمعه شخص آخر في ظلمة الليل أو من وراء جدار يشهد بالإقرار ويترتب عليه الأثر، ولا يمكن للمقر أن يعتذر فأنك لم تكن مقصودا بالإفهام لأنه كان بيني وبين المخاطب قرينة، لا يسمع هذا عند الوقلاء. المكتوب هكذا يكتب إلى ولده أو إلى غير ولده يكتب وصية او يقر بشيء او يقف شيئا وغير ذلك من الامور، كل ذلك يسمى ببناء الغلاء، ولا يمكن ان يقال ان المقصود بالافهام من هذا المكتوب هو ولد الكاتب لا غيره، فلا يكون هذا الظهور حجته وهذا امر ظاهر بين. من راجع سيرة العقلائيه واخذهم بظواهر كلمات المتكلمين لا يشك في ذلك، في ان حجيه الظهور لا تختص بالمقصود بالافهام، كل من سمع هذا الكلام ياخذ بظاهره ولو فرزنا انه لم يكن مقصودا بالافهام. اما ما ذكره قدس الله نفسه من احتمال الاعتماد على القرائن المنفصله فهذا امر صحيح، ولكنه اجنبي عن محل الكلام. نعم نعتمد ان الظاهر الواصل الينا لعله غير مراد من جهه القرينه المنفصله على ذلك. هذا صحيح لا يكون الظهور حجه مع هذا الاحتمال، لكن نتيجه هذا ليس هو عدم الحجيه الى الابد، بل عدم الحجيه الى زمان الفعل. لازم هذا ان نفحص عن القرائن المنفصله بالمقدار العادي كما تقدر في بحث العموم والخصوص. ايضا هنا قلنا ان العام لا يكون حجة قبل الفحص عن المخصصه، ولا بد من الفحص عن المخصص بالمطلقات، لا بد من الفحص عن المقيدات. هذا نعلمه من الخارج ان رواياتنا جملة منها قد اعتمد المعصومين سلام الله عليهم فيها على القرائن المنفصلة، فلا بد من الفحص عن القرينة. لا يستلزم هذا عدم حجية الظهور بالنسبة إلينا على الإطلاق، بل يستلزم عدم الحجية قبل الفحص، وأما بعد الفحص فلا مانع من الأخذ بها. هذا أولا. وثانيا نسلم من صاحب القوانين قدس الله نفسه فرزت أن حجية الظهور خاصة بالمقصودين بالإفهام. هذا إنما ينتج في بعض الموارد الشخصية مثل ما ذكرنا، لو أقر زيد لأمر وسمعه شخص آخر غير مقصود بالإفهام، أفرض نقول بأن هذا الظهور لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، ليس له أن يشهد على هذا الإقرار، لا يسمع هذا الإقرار فرضا. وأما بالنسبة إلى الروايات فلا، لأن مقصودون بالإفهام. هذا الكلام أن المقصود بالإفهام خصوص المخاطب وهو الزرارة، ولسنا بمقصودين بالإفهام فلا تكون الرماية حجة لنا، هاجا فيه مغالطة واضحة. والوجب في ذلك أن زرارة إذا كان مقصودا بالإفهام فالظهور حجة بالإضافة إليه. وقد فرضنا أن زرارة روى هذا الظاهر بما له من القرينة لراو آخر بعده، نخرجه عبد الله بن سنان مثلا، فعبد الله بن سنان يروي عن زراره و زراره يروي له هذا الظاهر. كانت هناك قرينتون لم يذكرها زراره بالنسبة الى عبد الله بن سنان فهذا فيه خيانتون. و مقام زراره فرضنا انه ثقتون عادلون، مقامه يمنع عن هذا الاحتمال. فقد روا و اخبر زراره ان كلام الامام علیه السلام بما معه من القرائن انما هو هذا. فعبد الله بن سنان مقصود بالافهام لزراره، و كذلك ابن مستان مقصود بالافهام بالنسبه الى عبد الله بن سنان، وهكذا إلى أن يصل إلى الكليني. شيخ الكليني علي بن إبراهيم إذا روى هذه الرواية بالنسبة إلى الكليني فهو مقصود بالإفهام، ولو كانت هناك قرينة لذكرها. والكليني كتب هذا الكتاب لينظر إليه كل شخص، كل عارف بالكلام وعارف باللغة، ونحن مقصودون بالإفهام. والصاحب القوانين قدس الله نفسه سلم حجية الظهور بالنسبة إلى كتب المصنفين، فإن المقصود بالإفهام في مثل هذا الكتاب كل من ينظر إلى هذا الكتاب، ونحن مقصودون بالإفهام بالنسبة إلى الكليني. أبي الشيخ التوفيق أبي الصدوق قدس الله أسرارهم، إذن لا يمكن إنكار الحجية بدعم اختصاص الحجية بالمقصود بالإفهام. لو سلمنا هذا وثبت أن الحجية خاصة بالمقصود بالإفهام، أيضا نكون تكون هذه الظواهر حجة بالإضافة إلينا. نعم، لو فرضنا أن الروايات لم تصل إلينا بواسطة هذه الثقات، بل كانت الرواية مكتوبة زرارة، سأل الإمام عليه السلام عن شيء وهذا هذه الورقة بقيت وصلت إلينا بلا واسطة أحد. أفرز أن شبهة صاحب القوانين، نفرز أنها شبهة سيئة، ولعلهم كانت هناك قرينة بين الإمام وبين زرارة مثلا، أين هذا من أن الروايات قد وصلت إلينا بواسطة الرواة الثقات، كل راوي يروي لمن بعده ما سمعه من الأول، الذي بل سمع من آخر من آخر إلى أن ينتهي إلى الإمام عليه السلام. هذا تمام كلامنا في التفصيل الثاني، يقع الكلام في التفصيل الثالث إن شاء الله تعالى.